افراد كل هي هاي في الذي بها كل لا في الافراد الذي بعضها هاي في الذي بها بعض بس بالتالي الحكم متوجه للطبيعة مو للافراد فباثنينات في الطبيعية والمحصورة متوجه الحكم علما الى الطبيعة طبيعة مع قطع النظر عن الخصوصات لذلك قال بل في المحصورة هم كذلك ايضا الحكم متوجه الى الطبيعة من حيثية مو بس القضية الطبيعية عجيب في المحصورة مثل الحكم واجه الى الطبيعة بلي بلي بلي بلي بلي على ما حقق في غير المقام في غير المقام يعني وين ما ادري عنده كتاب منطقي هو عنده ما ادري شنو لا بفرض كتابات فرض ضاعك وحدات وياخذ بالي المقصود نقطة اذا الخلاصة الحكم ديما متعلق بالطبيعة ما متعلق ديما بالافراد دليلك شنو على ذلك يقول وفي مراجعة الوجدان مقامنا التطبيق هذا بعد الى بات ان شاء الله والا مطلب هو ما اكو علم والحمد لله رب العالمين حفظك الرحمن الرحيم هاي بس جهد الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد في الأمس قلنا أكو بحث شو يسمونه هل الأمر يصير يوم يصير لا عم ماشي هاي اللوازم خارجة عن من؟ قلها عن مطلوبي هذا الوجدان قاضي هالشي إذن الطلب دائما يتعلق بمن بالطبيعة فقامنا تطبيق العبارة العبارة نطبقها ماذا من الأول؟ من الأول خاف استعجلنا بيها طبق فصلا الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد نقطة ولا يخفى أن المراد يريد ينبه قلنا عليها من الشيخ أن مرادنا من تعلق بالطبيعة يعني بوجودها لما نقول متعلق بالفرد يعني بوجود الفرد هذا المقصود وهكذا في النهي النهي لما نقول متعلق بالطبيعة يعني تركها بعدمها مو بدفس ولا يخفى أن المراد أن متعلق الطلب في الأوامر شنو هو وجود وصرف الإيجاد ليش صرف بعد الجر فخلي يقول إيجاد صرف ليش ها يعني اللوازم ما لنا شغل بيها هو يريد ينبه أنه اللوازم ما لنا شغل بيها أظن الوجود مع قطع النظر عنه كما أن متعلق الطلب في النواهي كما أن متعلق أو يعني متعلق الطلب في النواهي هو محض الصرف ومحض ما تقال ليش فخلي يقول الصرف ليش قال محض قلنا حتى يقول اللوازم ما لنا شغل بيها قط فالطلب بما نتعلق بالإيجاد أو بالترك بل الإيجاد بما نتعلق إيجاد من مطلوب الطبيعة شغل بيها هو يريد ينبه أنه اللوازم ما نجوبه أظن الوجود مع قطع النظر عنه كما أن متعلق الطلب في النواهي كما أن متعلق أو يعني متعلق الطلب في النواهي هو محض الترك ومحض ما تقال ليش خلي يقول الترك ليش قال محض قلنا حتى يقول اللوازم ما نشغل بيها قط فالطلب بما متعلق بالإيجاد أو بالترك بل الإيجاد بما متعلق إيجاد من مطلوب الطبيعة ترك من مطلوب الطبيعة أو الفرق فالإيجاد والطلب والترك متعلقان بالطبيعة مو ابتداء الأمر متعلق بالطبيعة الطلب ابتداء متعلق بالطبيعة لا ابتداء الطلب متعلق بالإيجاد أو بالترك والطلب والإيجاد متعلق بالطبيعة فأنا أطلب إيجاد أو ترك شنو الطبيعة لذلك قال ومتعلقهما يعني متعلق الإيجاد والترك هو نفس الطبيعة لكن يا طبيعة طبيعة الصلاة طبيعة الصلاة الذي إلى القبلة إلى بلطها مع طهارة هذه المحدودة بحدود والمقيدة بقيود الذي بسبب هذه القيود تكون ماذا بس قصد من هالقيود مو القيود الخارجية إلى سجادة وفن حسينية النجفية ونظائر ذلك والمقيدة بقيود تكون بها موافقة عليكم السلام ورحمة بسبب هذه القيود تكون موافقة علما للغرض والمقصود بسبب الطهارة وإلى القبلة تكون موافقة للغرض وإلا صلاة بلا قبلة أصلا مو مطلوبة للمولى مو متعلقة للغرض من دون تعلق هذا احنا نريد نقول غرض متعلق بالصلاة إلى القبلة مع الطهارة أما على سجادة في الحسينية النجفية لا من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات الخارجية اللازمة للوجودات بحيث لو كان الانفكاك انهاء يعني عن الخصوصيات باسرها بكل ممكنه يعني تجيب صلاه بلا حسينيه نجفيه بلا سجاده بلا بلا لو كان ممكن فما كان ذلك مما يضر بالمقصود اصلا ما يضر فدائما الوجوب متوجه لمن؟ اذا النتيجه للطبيعه كما قلنا وهي متوجه للطبيعه في المنطقه قرينا في القضيه غير الاحكام الشرعيه مثل الانسان كلي قضيه طبيعيه يسموها الكلي لا من منصب هذا الحكم على ذات الطبيعه خصوصيات ما لها مدخليه في القضيه الطبيعيه الحكم منصب علينا في القضيه الطبيعيه في غير الاحكام الشرعيه مثل الانسان كلي الانسان نوع هذا الحكم منصب على الطبيعه الخصوصيات ما لها مدخليه مو بس في القضيه الطبيعيه لا بل في المحصوره هم بالنهج الرأي الآخندي الخراساني هذا لأن القضية الطبيعية هكذا الخارجية احنا بالمنطق قارين الحكم عليه من متوجه بالمنطق يقولون على الأفراد بس الآخندي الخراساني يقول عليه من منصب الحكم على الطبيعة مو على الأفراد يقول أنا رأيي على الطبيعة وفاقا لجماعة من المناطق أنا مو خوص هذا رأي جديد آخندي لا أو المقصود يقول أنا رأيي متوجه في المحصورة هم متوجه لها طبيعي. فلا بد تقول له شنو الفرق راح يصير بين الطبيعية وبين المحصورة إذا اثنينات الحكم متوجه إلى الطبيعة شي جاوبك الآخر يقول في المحصورة متوجه للطبيعة لكن من حيث هي حاكية عن من؟ عن الأفراد أما ضد الطبيعية لا مو من حيث هي حاكية عن الأفراد فمثلا قضية المحصورة مثلا كل إنسان يجب أن يخدم العلم إذا بلغ السن 18 هنا هاي يقولون بالمنطق شنو قضية خارجية محصورة يعني الحكم متوجه للأفراد بس الآخر يقول لا كل إنسان متوجه لطبيعة بل من حيث حاجه على الأفراد فإحنا هذا الذي طولنا إلى ما تقول لي شنو سأتلا بد تقول هي تفهمنا حاجه بس تشنو معناه هذا الحكي قاعد تجيب الناس الاخون يريد يقول في الاحكام الشرعيه الحكم عليهم المتوجه دائما الطبيعه مثل في المنطق في القضيه الطبيعيه الحكم عليهم المتوجه في الطبيعيه او في المحصوره حتى في المحصوره على راينا متوجه للطبيعه من دون مدخليه للخصوصيات هذا المقدار يريد ينبع لي لذلك قال كما هو الحال في الحكم متوجه للطبيعه كما هو الحال في القضيه الطبيعيه لكن في غير باب الأحكام مثل الإنسان كلي مقصلات واجبة هم قضية طبيعية لكن وين هذه أحكام الشرعية قصد من الأحكام يعني الأحكام الشرعية يريد يقول في الأحكام الشرعية الحكم متوجه للطبيعة كما هو الحال في الأحكام غير الشرعية في القضية الطبيعية هتشي كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام بل حتى في المحصورة الحكم متوجه للطبيعة دوازم ما لا مثل بل في المحصورة المحصورة حكم متوجه للطبيعة بالي في الطبيعة لكن قلنا بما هي مرعاة ما لنا شغل في هذا بي. على ما حقق هذا المطلب أن الحكم يتوجه علما حتى في المحصورة إلى الطبيعة ويحقق في غير المقام ومو من الأصول بعد أصول ليش بالطبيعة لا يريد يشبه يقول على أنه في الأحكام الشرعية الحكم علما يوجه للطبيعة إذا الحكم موجه إلى الطبيعة كما هو الحال في القضية الطبيعية لكن وين؟ وفي باب الأحكام في باب الأحكام موردنا ويريد يوضح موردنا بغير موردنا كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير مجال الأحكام الشرعية إيش لما متوجه للطبيعة؟ كذلك في مجال الأحكام الشرعية لم يتوجه للطبيعة زين إيش يا عيال آخر شنو دليلك أن الأحكام متوجه للطبيعة؟ لما أقول صلي أو أقول جيب لي مال حكم متوجه للطبيعة منو قال؟ قال وفي مراجعة الوجدان للإنسان غنى وكفاية عن إقامة البرهان على ذلك بعد ما يحتاج برهان نقيم لك على ذلك يعني الحكم متوجه على الطبيعة راجع وجدانك عجيب طلع دخل أراجع وجداني تعال إنت وياي أيها الآخر خل راجع الوجدان يقول حيث يرى فعل يرى منه حيث يرى الإنسان إنسان يعني إذا راجعه راجعه علما راجع الوجدان أنه لا غرض له في مطلوباته مطلوباته شنو جيب لي ماء اتيان بالماء أو جيب لي أكل أتيان بالأكل وغير ذلك هاي المطلوبات وهي الاتيان بالماء الاتيان بالاكل ما ادري ما ادري الى اخر ذني مطلوبات على السنة ما الى غرف الا شنو نفس الطبايع ولا نظر له الا اليها الا الى نفس طبيعة الاتيان بالماء اما الخصوصيات الخارجية ابدا خينية ما ادري غلاس غلاس ابيض ما لا لا لا لا لا تفضلوا كل اصلا ماذا اذا الخصوصيات الخارجية ما الى مدخلية من دون نظر الى خصوصياتها ها المن ترجع ها طبايا من دون نظر الى خصوصيات الطبع وهي الخصوصيات الخارجية عطى التفسير راح يجيك ترى عطى التفسير راح يجيك تلقاه وعوارضها عوارض من الطبايا قال هي نفس الخصوصيات العين عيني بعد هي الخارجية عيني يعني هي خارجية بعد مو انه بناك صعو يعني بعبارة اخرى ان نفس وجودها السعي بما هو وجودها عيش عيش نبع وجود الوسيع يعني الطبيعة إلى فرد وجود واحد وسيع يشمل شنو طبيعة الإنسان إلى فرد وجود ماذا وجود وسيع يشمل ماذا بعد كل طبيعة إلها وجود وسيع تشمل وجود الأفراد بعد وأن نفسه أعطف عليه من هو أن نفسه أعطف عليه من على قول نفس الطبايع نفس الطبايع دير نفس الطبايع وين وين نفس الطبايع شيل نفس الطبايع هذا يصير عطف على ذاته شوف العبارة شلون تنقرأ حيث يرى إذا راجعه يعني الإنسان يرى إذا راجعه أنه لا غرض له إذا راجعه ذاته في مطلوباته إلا نفسه ذاك بعد شيله أعطف نفس الطبع شيله خلي هذا بعد وداله بل إلا نفسه أي يصير عطف عليه من ولا نظر له إلا من وراء إلا ولا نظر له إلا إليها عطف عليه من على إليها ولا نظر له إلا نفسه إلا أن وأن نفسه يصير عطف على ذاك ماذا أنسب هتشي لعله على ذاك أنسب بس أن يكون تنشاء حيث يرى إذا راجع إيها على أن هذا مناسب يعني من وراء راجعه حيث يرى إذا راجعه أنه شيل أنه لا غرض له وإحنا شلون نعرف عطف على ذا نشيل المعطوف عليه ونخلي ماذا العطف الجملة المعطوفة عليه مكان إذا صح المعنى الترتيب فنشيل معطوف على ذا فيصير عطف على أنه لا غرض له هاي عطف على ذا شيل ذنيشة كلها وشوف شوف هتشيل حيث يرى إذا راجعه شيل بعد البقية إذا رجعوا ماذا يرى؟ أن نفس وجودها السعي يعني وجودها الوسيع وجود الطبيعة الذي هو وجود واحد بما هو وجودها تمام المطلوب تمام المطلوب وجود الطبيعة يعني شغل باللوازم بعد أقول ليش قال بما هو وجودها بما هو وجود مو وجود الطبيعة قد بما هو يصير وجود الفرد وجود الطبيعة عين وجود الفرد فهو يريد يقول تمام المطلوب لا هو مو وجود الطبيعة الذي نساعد هو وجود الفرد فصار وجود الفرد المطلوب لا وجود الطبيعة بما هو وجود الطبيعة مو بما هو وجود الفرد التفت هالنقطة مو وجود الطبيعة متحد خبر خارج يعني متحد هو وجود الفرد مو أكو وجودين وجود للطبيعة وجود للأفراد اتحاد أكو فإذا اتحاد يريد يقول تمام المطلوب وجود الطبيعة بما هو وجود الطبيعة مو بما هو وجود الفرد وإلا إذا بما هو وجود الفرد فصار يعني متعلق الغرض بيمن والطلب بيمن بوجود الفرد راح يصير معه وأن نفس وجودها استعي بما هو وجودها تمام المطلوب وإن كان ذلك الوجود يعني وجود الطبيعة لا يكاد ينفك في الخارج عنه خارج لما وجود الطبيعة تجيبه يو بحجية النجفية لو على السجاد يكون فرد واحد من ذني موجود لكن يقول وإن كان لا ينفك بس ذني مو مطلوبة الأمور خارج عن المطلوب مقارنة للمطلوب وإن كان ذلك الوجود يعني وجود الطبيعة لا يكاد ينفك الخارج عن الخصوصية يعني اللوازم مثل في الحسين النجفية أو على السجاد أو غير ذلك فانقدح مولانا حسين هواية اتضح بذلك ببياناتنا هذه أن المراد بتعلق الأوامر بالطبايع لما نقول نتعلق بالطبايع لا بالأفا مقصودنا من تعلق بالطبايع يعني شو بالطبايع ونفس الطبيعة نصحح الآن نؤكد الآن مقصودنا متعلق بالطبايع يعني بوجود الطبيعة وإلا قلنا الطبيعة من حيث هي أصلا ما مطلوبة لا تتصف بأنها مطلوبة لا غير مطلوبة. الذي يتصف مطلوب هو الوجود فليه أي بالوجدان. فانقدح يعني فاتضح بذلك أن المرأة بتعلق الأوامر بالطبع دون الأفرع أنها يعني الطبيعة بوجودها استعي. هو وجود الطبيعة يعبر عن وجود استعي. هاي وجود الطبيعة الذي هو وجود وسيع يشمل كل وجود الأفرع بما هو وجودها. ها ليش قال بما هو وجودها؟ ها مو بما هو وجود الأفرع، لا بما هو وجود أن بل أنها بوجودها استعي قبالا لخصوص الوجود متعلقة للطلب. فوجودها الوسيع أقول مقابل الوجود الوسيع. يعني شنو مقابله؟ مقابل الوجود الوسيع شنو؟ نقول الطلب متعلق بالوجود الوسيع لا ديما لا ديما لا ديما لا بوجود الأفراد الوجود الضيق. يعني هو قاعد يقول أنها بوجودها استعي قبالا لخصوص الوجود. خصوص الوجود من باب تقديم الصفة على الموصف جرد قطيفته يعني الوجود الخاص. ايش مقصود قبالا للوجود الخاص؟ هذا الوجود الوسيع قبالا المقابل للوجود الخاص الذي هو وجود الفرد. هذا الوجود الوسيع هو الذي متعلق شنو للطلب. هذا المقصود مولانا. لا أنها المقصود أن لما نقول الطبيعة متعلقة للطلب يعني من حيث هي مع قطع النظر عن الوجود مش لا لا أنها بما هي هي بما هي هي شنو بما هي هي يعني مع قطع النظر بما هي طبيعة مع قطع النظر عن وجودها تكون متعلقة له له يعني للطلب. لا لا لا فما ربما يتوهم بعضهم شيء يتوهم لا على باطل. ليش باطل؟ فإنها كذلك فإنها يا هو فإنها يعني لا أنها بما هي مع قطع النظر عن الوجود يعني بما هي طبيعة مع قطع النظر عن الوجود. ها لا وجود فهي هيك لا أنها يعني الطبيعة بما هي هي يعني بما هي يعني بما أن الطبيعة بما هي هي الأولى يعني الطبيعة لا بما أن الطبيعة بما هي بما أنها طبيعة هي يعني طبيعة يعني بما هي طبيعة لا لا ما متعلق. إذا كنت تفكك العبارة تصير أكثر غامضة بعد تصير أكثر غامضة بقية هيك هاي فرد نص يريد يقول على أنه ماذا مو هي بما هي هي يعني مع قطع النظر عن وجوده خلاص هو هذا مو بما هي طبيعة مع قطع النظر يعني شنو إذا انظرنا لها مع قطع النظر عن وجوده يعني انظرنا لها شنو بما هي هي يعني مع قطع النظر عن وجوده تكون متعلقة لو كما ربما يتوهم. هذا باطل. فإنها كذلك فإنها كذلك يعني شنو يعني فإن الطبيعة كذلك كذلك يعني شنو يعني بما هي هي إذا لاحظناها بما هي طبيعة وقطعنا النظر عن وجودها وقطعنا النظر عن وجودها فإنها كذلك ليست إلا هي يعني ليست إلا الطبيعة مو أكثر بس طبيعة ما تكون مطلوب يعني ليست إلا طبيعة يعني ما تكون طبيعة ما تتصل بالطلب مو طبيعة مطلوبة إنما نقول مطلوبة إيش وكي لو لاحظنا الطبيعة مقترنة بالوجود أما إذا لاحظنا وحدة الطبيعة من دون اقتران بالوجود تكون مطلوبة فإذا ليست إلا هي شنو ليست إلا هي يعني ليست إلا هي الطبيعة مو أكثر بعد مطلوبة ما تكون. لذلك قل فإنها يعني الطبيعة كذلك يعني بما هي هي إذا لاحظنا مع قطع النظر عن الوجود ليست إلا هي يعني ليست إلا الطبيعة مو أكثر يعني مو مطلوبة تراجع وجاك مو مطلوب يعني ليست إلا هي يعني ليست إلا الطبيعة يعني مو مطلوبة مو هي المطلوبة إيش ليست إلا هي يعني ليست إلا هي الطبيعة من دون أن تكون مطلوبة. نعم هي شوف كم هي نعم هي يعني الطبيعة إيش هذا فرق شيء زايد يقول إذا اتضح أن الطبيعة خلاصة ترى الألفاظ متأخذة صعوبة لا لا مطلوب ترى ما أكو فرق شيء بني بس ماذا ألفاظ تعتبرها ما تتعود ماذا على ذن الألفاظ المقصود على أنه الخلاصة لما نقول الطلب متعلق بالطبيعة يعني شنو مقصودنا يعني وجود مو مقصودنا يعني الطلب متعلق بالطبيعة يعني متعلق بالطبيعة بما هي هي يعني مع قطع النظر عن وجودها لا لا لا لا ليس كذلك بلي بلي بلي بلي بلي الأمر نقدر نقول متعلق بالطبيعة هذا يمكن طلب لا الأمر إيه؟ هاي شو؟ الطلب لا ما يتعلق بالطبيعة ما يتعلق إلا بوجود الطبيعة أما الأمر نقدر نقول متعلق بالطبيعة سبحانه. شنو الفرق؟ يقول لي عن الأمر شنو معنى؟ أمر هو شنو معنى؟ الأمر معناه مو طلب، لا معناه طلب الوجود، طلب الوجود. يعني الأمر يستخدم شنو الوجود؟ بخلاف الطلب، نفس الطلب ما يستبطن الوجود. فلذلك لما أقول أطلبه يكون نقول هذا الطلب بما متعلق بوجود الطبيعة، لكن لما أقول أمرك أمر بما متعلق أمرك هو معنى طلب الوجود، هو معنى أمرك يعني أطلب الوجود. أمرك مو معنى أطلب، لا بإضافة أطلب الوجود. فإذا هو معنى أمرك أطلب الوجود فرأسا نقول متعلق بالطبيعة، يعني أطلب الوجود وجود من وجود الطبيعة، وما كو عايش بعد تقدر وجود الطبيعة، هو متعلق بالطبيعة. أكرر أقول الأمر معناه شنو الأمر؟ معناه أطلب وجود، مو معنى أطلب، أطلب وجود، طلب الوجود، الأمر طلب الوجود. فلما أقول أمرك، أمرك يعني شنو؟ أطلب وجود. لمن متعلق الأمر بعد؟ وبالطبيعة بعدين، مو بوجود الطبيعة، ضد الطبيعة. ليش ما نريد وجود؟ لأن هو معنى أمرك يعني أطلب وجود. بعد ما كنت قاعد تقول هذا متعلق بوجود الطبيعة. تكرار رئيسي. ولا شو يصير المعنى؟ أطلب أمرك يعني أطلب وجود. وإحنا هم ما تقول شنو؟ وجود الطبيعة. شو يصير المعنى؟ أطلب وجود، وجود الطبيعة شو يصير؟ هذا ما له معنى. لذلك إذا على هذا الأساس الأمر رأساً يتعلق بالطبيعة، لأن الأمر هو طلب الوجود. طبعاً ما كنت تقول، ما كنت داعي تقول الأمر يتعلق بوجود الطبيعة، وإلا يلزم تكرار له. ثالث الطلب يكون نقول على أنه ماذا يتعلق بما بوجود الطبيعة. ليش؟ لأن الطلب ما يستقن الوجود. الطلب ليس إلا الطلب، لا يكون تقول هذا الطلب متعلق بوجود الطبيعة. أما الأمر لا، مو بس طلب، هو طلب مع إضافة طلب الوجود، فنقول متعلق بالطبيعة. بس ما خلاص هذا الحشي منين جايب الآخر؟ يا حشي أن الأمر معناه طلب الوجود. لو كان معنى الأمر طلب الوجود مثل ما يقول صدق خوف، وصدق خوف مثل ما يقول بعد، نقول الأمر متعلق بالطبيعة، يعني الأمر هو معناه طلب الوجود. لكن احنا هذا منين جبت تخوي الامر هو نفس الطلب؟ ما يستبطن الامر ماذا؟ الوجود. لعله واحد الامر هو معناه ماذا؟ نفسه وطلب الوجود. اذا معناه طلب الوجود تمام، لكن ممكن واحد ما اقول ممكن وجد ممكن ان واحد يشوف. لذلك يقول نعم هي كذلك، يعني الطبيعة كذلك عندما هي هي، نعم هي يعني الطبيعة كذلك، كذلك شنو يعني بما هي هي، تكون متعلقة للأمر. بالنسبة للأمر ليش؟ فإنه يعني الأمر طلب الوجود، أمر معناه طلب الوجود، فنقول هذا الأمر متعلق بالطبيعة. بعد ما حاجة نقدر وجود فأفهم لعله إشارة إلى أنه تقول الأمر معنى هو مو الطلب بل طلب الوجود. هذا قد يشكك، قد يشكك. يعني أنا أقول مو بعد صحيح، ومثل ما يقول الآخر جانا ما جت لعله، بس قد يشكك فيه دفع وهمي. هنا إشكال وجواب. الإشكال هذا وبالله أسف، والإشكال شلون؟ احنا قلنا الطلب بمن يتعلق بوجود الطبيعة، وجود الطبيعة ما هو معناه؟ وجود الطبيعة يعني الطبيعة الموجودة، مو هيك؟ ترى راح استنتج فرد، ارتب مطلب على هالمطلب. احنا قلنا الطلب بمن يتعلق بوجود الطبيعة، وجود الطبيعة يعني شنو؟ يعني الطبيعة الموجودة، مو هيك؟ وجود الطبيعة مو الطبيعة الموجودة. فإذا يعني الطلب يتعلق بمن؟ بالطبيعة الموجودة. الطبيعة إذا موجودة من المولى بعد يطلب، هذا طلب تحصيل الحاصل. إذا ما موجودة طلب خلاص الإشكال، إشكال خلاص، إشكال ظريف هذا الشيء. قول نكرر، لأن الطلب بمن يتحلل؟ وجود، وجود الطبيعة بالطبيعة الموجودة بعد، وجود الطبيعة مو يعني الطبيعة الموجودة، يعني يكون أكو عندنا طبيعة موجودة يكون الطبيعة فلا موجودة يكون، لكن وقت يتعلق بها. وهي إذا موجودة شلون يتعلق بها؟ موجودة بعد، موجودة يعني مصلي، شلون يتعلق بها؟ فلم تحصل حاصل يكون. إذا ما موجودة أراح تصير طبيعة موجودة حتى يتعلق بها، فالطلب يتعلق إذا صرنا طبيعة موجودة. إذا موجودة طلبها يصير طلب تحصيل. هذا فرد. فل صاحب الفصول، فل صاحب الفصول تحسف الدحساي. شنو؟ قال خط احنا فرارا من هالإشكال يكون شنقو؟ سيكون يقول طلب متعلق بالطبيعة، لكن الغاية والعلة من تعلق الطلب بالطبيعة هو الوجود. قلت السنسوني ولا يعني ما نقول الطلب متعلق بوجود الطبيعة، نقول متعلق بنفس الطبيعة، بس الغرض من تعلق الطلب بالطبيعة هو وجود، فوجودهم مو متعلق للطلب، متعلق الطلب شنو؟ هو نفس الطبيعة. فلوجود الطبيعة غاية لتعلق الطلب بمن بالطبيعة، الغاية من تعلق الطلب بالطبيعة هو الوجود، وأن الوجود هو متعلق للطبيعة. فصاحب الفصول هكذا قال، لأن الطلب متعلق بالطبيعة مو بوجوده، ولا إذا بوجوده يجوها الإشكال، إذا موجوده بعد شنو يطلبه؟ غاية ما هناك الطلب إذا متعلق بالطبيعة نقول وجودها غاية، الغاية من تعلق الطلب بالطبيعة هو وجوده، وأن وجوده هو المتعلق. شيخ الأخوند رحمة الله عليه يقول هذا الجواب ناقض، هذا الجواب ناقض. ليش؟ ايش استعقلنا؟ قلنا الطلب ما يتعلق بنفس ال ايش استعقلنا بأن الطلب ما يتعلق بمن؟ بنفس الطبيعة، لأن الطبيعة من حيث هي ما بيها فائدة، ما مطلوبة، شلون يتعلق الطلب بنفسه؟ هذا فاشل، هذا فاشل. شنو خلاص تجاوب، خلاص تجاوب، يلا يلا تجاوب. يقول ها أنا أجاوب، يقول يعني أنا هذا راح أجاوب، والله شوف أشرح شنو، بس شيء بسيط ما بيش. يقول أنا أقول متعلق الطلب بوجود الطبيعة، لكن متعلق بوجود الطبيعة يعني شنو مقصودي؟ يعني بالطبيعة الموجودة، بوجود الطبيعة يعني يعني بوجودها، يعني يعني بعبارة أخرى بإيجادها. هيك أيد أقوله، يعني أنا أطلب الوجود متعلق بالوجود، يعني أطلب الوجود حتى يحصل الوجود، هذا المقصود من تعلق الطلب بوجود الطبيعة. يعني تعلق الطلب بإيجاد الطبيعة، قال الإيجاد إيجاد. ونقول المتعلق الوجود من يا باب قل موجود، المتعلق وجود الطبيعة، بمعنى يعني أنا أطلب وجود الطبيعة يعني تحصل الوجود. وكرر لما نقول المتعلق وجود الطبيعة مقصود يعني شنو؟ أطلب وجود الطبيعة يعني شنو؟ يعني أطلب أن أتحقق وجود الطبيعة، يعني الإيجاد بعبارة أصح، يعني أطلب الإيجاد، وجود الطبيعة أريد أتحقق، بعدما لم يكن محققا أريد أتحقق. هذا فإذا كان هذا المقصود يصف على الإشكال. إشكال وشلون كان يجي؟ إشكال شلون كان يجي؟ أن نقول لما نقول الطلب نتعلق بوجود الطبيعة يعني كان المقصود من وجود الطبيعة أن الطبيعة الموجودة. إذا هيك يجي الإشكال. لكن إحنا نقول لا، الطلب متعلق بوجود الطبيعة يعني بهذا المعنى. يعني حصل وجود الطبيعة، حصل. هو مو حاصل وجود الطبيعة، تحصل. يعني أوجد. عبارة أخرى ماذا؟ وجود الطبيعة يعني مطلق إيجاد الطبيعة بعد لا أطيل. هذا المقصود. فإذا هذا المقصود حينئذ يرتفع الإشكال. نطبق العبارة. لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلبي، لما نقول وجود الطبيعة متعلق للطلب أو وجود الفرد، إنما يكون بأي معنى قصدنا وجود الطبيعة متعلق للطلب؟ بمعنى أن الطالب يعني الآمر شو يريد؟ يريد صدور الوجود من العبد، فيتعلق بالوجود بهذا المعنى، مو يعني الطبيعة الموجودة. لا، يتعلق بوجود الطبيعة يعني يريد من عندك تحصيل وجود الطبيعة، صدور الوجود من العقل، وجعله بسيطا. جعله عطف عليه من على صدور، يريد صدور الوجود. وش يريد؟ جعل الوجود جعلا بسيطا. جعل البسيط شنو؟ جعل التأليفي. فرق بعد ذلك قدم عندنا كم مرة هما إثبات شيء لشيء، شو يسمونه؟ جعل تأليف، أو يسمونه كنا شنو؟ نفات كان الناقص، أو شو يسمونه؟ حلية المرتبة. من الصلاحات بعد ذلك أداء أرجاري كنت تتعلمها بعد، يعني قد يكون يصير واضح عند الطالب دائما أمور هذه. وأما الجعل البسيط شنو؟ جعل البسيط لا، مو إثبات شيء، إيجاد نفس الشيء. إيجاد نفس الشيء، إيجاد زيدين، إيجاد الكتاب خلق الشيء، إيجاد الشيء خلق الشيء. إيجاد الشيء يسمونه ماذا؟ جعل بسيط، أو مفاد كانت سامة أو الهلية البسيطة سبعا ما نشر. فهنا ماشي المقصود شنو؟ جعل الوجود، تحصيل الوجود، إثبات الوجود. هذا الشيء يصير هذا الشيء يصير جعل بسيط وجعل مركب، جعل بسيط بعد. لذا يقول وجعله يعني وجعل الوجود بسيطا. بسيطا ترى صفة علما نائب مفعول مطلق. جعله جعلا بسيط المقصود. جعله لها علما ترجع وجود. وجعل الوجود جعلا بسيطا يعني مطلوب أن تجعله جعل بسيط، يعني توجد، يعني تثبته، يعني حصله. الذي هو قلنا هو مفاد كانت تامة، جعل البسيط مفاد كانت تامة. فقط مو واضح هذا. وإفاضته ها صفة المفعول المطلق المحذوف، يقولون نائب مفعول شنو؟ مطلق المطلق. على أي حال وإفاضته، إفاضته عطف عليه من على جعله، جعله قلنا عطف عليه من على صدور، يعني يريد الصدور، يريد الجعل، يريد شنو؟ جعل الوجود. يريد شنو؟ إفاضة الوجود. هذا المقصود. لا أنه لما نقول الطلب متعلق بوجود الطبيعة مو مقصودنا يريد يعني شنو ما هو صادم، لأنه يريد الطبيعة الموجودة. هذا المقصود. حتى تقول تحصيل حاصل، لأنه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج عن الطبيعة الموجودة، حتى يصير طلب تحصيل حاصل كي يلزم طلب الحاصل كما توهمه. توهم منه بناء على أن المقصود من طلب الوجود يعني طلب الطبيعة الموجودة. فلذلك شلون فر من عدة؟ فلذلك شلون حاول أن يفر من عدة؟ قال الطلب يتعلق بالطبيعة، أن قال إذا وجود موجود يخربط السالفة هذا، يتعلق بالطبيعة لكن وجود يصير غاية كما توهم. وهذا المقصود. ولا جعل الطلب يريد يضرب استقرار الفكر، يقول أنت هيك توهمت. وش قلت؟ قلت المقصود شنو من تعلق الطلب بوجود الطبيعة؟ يعني متعلق بنفس الطبيعة والوجود غاية. يقول هذا أم لا، هذا أم لا، هذا اللي أنت جدت. ولا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة وقد جعل وجودها غاية لطلبها. نقول وجود الطبيعة يصير غاية لتعلق الطلب بالطبيعة. فالمولى يعلق الطلب بالطبيعة، وغاية شنو من تعلق الطلب بالطبيعة؟ الوجود. هذا شنو هذا حكي؟ هذا الفاظ، هذا باطل. هذا ليش؟ ليش باطل؟ وقد عرفت هاي الرسالة، وقد عرفت يعني ولا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة قاعد يرده. هذا باطل. ليش هذا باطل؟ لأن قد عرفت، قد عرفت يريد يضرب صاحب الفصول أن الطبيعة بما هي هي، يعني مع قطع النظر عن وجودها، ليست إلا هي. يعني شنو ليست إلا هي؟ يعني ما تستطيع أنها مطلوبة. يقولونها مطلوبة، هي الطبيعة فقط، هو مطلوبة بالصيف. لا يعقل أن يتعلق بها الطلب لتوجد أو تترك. هذا فرق، شيء باطل هذا. وقلنا لابد في تعلق الطلب من لحاظ شنو؟ طلب إنما يتعلق بها لابد من لحاظ يو وجوده حتى يتعلق الطلب الأمر، أو العدم معها يكون اللحظة. فيلاحظ وجودها، يعني وجود الطبيعة، فيطلبه ويبعث إليه كي تكون، يعني الطبيعة، ويصدر منه كي يكون فاعل. يكون شنو اسم يكون؟ فيلاحظ وجودها فيطلب الوجود ويبعث إلى الوجود كي يكون. اسم يكون ياهو، اسم يكون وجود الطبيعة، يعني كي يكون. يعني المطلوب احنا لما نقول وجود الطبيعة يعني أصدار الوجود، يعني كي يكون وجود الطبيعة إيجاد، يعني كي يكون يعني وجود الطبيعة ويصدر من عطف التشريح كي يكون، يعني ويصدر منك الوجود. هذا بناء على إطالة الوجود بحسب الظاهر، على أنه ما أدري هذا خاف شويونة إصالة وجود به وإصالة ما هي، ويحتاج شوي يكون أشرح الفيا. نرجعه إلى يوم السبت إن شاء الله. فالحمد لله رب العالمين.